تفهم من هذا أن الأكبر لا يشترط فيه النظر إلى القصد، تبيلي لهذا، وإنما المراد قصد الفعل. فرق بين مسألتين يخلط فيهما الجهمية معاصرا، قصد الفعل وقصد الكفر. قصد الفعل أن يقصد أن يسجد، هذا مشترط، يعني هو شرط في تنزيل الأحكام. لماذا؟ لأنه قد يقوم وهو نائم ويسجد لصنم، يكفر؟ لا يكفر. لو كان نائما أو كان سكرانا وسجد لصنم هل يكفر؟ الجواب لماذا؟ لكونه لم يقصد الفعل. فإرادة الفعل هنا مشترطة، لكن هو عامد ويعلم وسجد لصنم، لكن لا يعلم أنه كفر، يكفر أو لا يكفر؟ يكفر. إذا ما الفرق بين المسألتين؟ هل تكفر هكذا؟ قل لا، الفرق بين المسألتين أنه لا يشترط في تنزيل حكم الكفر على فاعله قصد الكفر، وإنما يشترط قصد الفعل، إرادة الفعل. فإرادة الفعل نحترز بها عن بعض الموانع كالنوم والغفلة والخطأ والسهو نحو ذلك. فإذا سهى وسجد لصنم ولا يدري، لم ينتبه، غفلة عن الصنم، حينئذ نقول ماذا؟ لا يكفر، لأن الفعل غير مراد. وأما إذا علم وكان قاصدا للفعل لكنه لا يدري أنه كفر، كفر، إذ قصد الكفر ليس بمشترط. إذن انتبه لي لهذه المسألة، فرق بين القصدين، قصد الفعل وإرادة الفعل، هذا شرطه تحترز به من ماذا؟ من السكران ونحوه. وأما قصد الكفر فهذا ليس بشرط، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا يكاد أن يكون متعذرا، يعني حتى المشركون الذين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصدوا الكفر، وإنما عنوا أن ما هم عليه حق وأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو باطل، ومعناه أن يعلم حتى إبليس ما قصد الكفر، حتى فرعون ما قصد الكفر، هذا عزيز لا ننفيه مطلقا، قد يكون، لكن ما جاء فيه أو ما جاءت فيه النصوص فالظاهر الله أعلم أنهم لم يقصدوا الكفر، وإنما قصدوا المنع ونحو ذلك.